الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب منهاج الوصول إلى علم الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي. وتقدم معنا في لقائنا السابق تعريف الفقه وأحكامه، تعريف الأصول وتعريف الحكم، أليس كذلك؟ الحكم له متعلقات، هناك حاكم وهناك محكوم به وهناك محكوم عليه. المحكوم عليه قد يكون المكلف وقد يكون فعل المكلف. تلاحظون أن هناك فرقا بين المحكوم به والحكم. فخطاب الشارع هو ذات الحكم الذي هو الوجوب مثلا، وأما كون الفعل واجبا فهذا هو المحكوم به. الفعل محكوم عليه وكونه واجبا هذا هو المحكوم به. بالتالي تفرقون بين المصدر الذي هو الحكم وبين المفعول الذي هو المحكوم به. وهذه القاعدة، التفريق بين المصدر اللي هو الفعل والمفعول به، تنتبهون لها في قضايا كثيرة. وأضرب لكم مثلا وقع فيه لبس بسبب عدم التفريق بين المصدر الذي هو الفعل والأثر الذي هو المفعول به. مسألة الخلق، كلمة الخلق تطلق على ذات فعل الله عز وجل، الصفة، صفة الله عز وجل صفة الخلق، وتطلق على المخلوق. فالمخلوقات يقال لها خلق، كما قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لما وجد بعض الناس أن بعض الأئمة قال الخلق قديم، ظن أو أصل الخلق قديم، ظن أنه يريد المخلوقات، هذا خطأ، ويريد فعل الله. فالله جل وعلا خالق قبل أن توجد المخلوقات، فصفة الخلق عنده قديمة. هكذا هنا تفرقون بين الحكم وبين المحكوم به. ولذلك عند الأصوليين المعنى واضح، ويفرقون بين الحكم والمحكوم به، يجعلون هذا الوجوب أو الإيجاب ويجعلون ذلك الواجب، بينما الحكم عند الفقهاء يجعلونه الأثر الذي هو المحكوم به. بالتالي تنتبهون إلى الفرق بين المنهجين: هل الحكم هو ذات الخطاب، أو أن الحكم هو أثر الخطاب. لذلك عرف المؤلف هنا الحكم بأنه خطاب الله، بخلاف تعريفه عند الفقهاء فإنه أثر الخطاب لا ذات الخطاب. لعلنا اليوم بإذن الله عز وجل أن نتدارس تقسيمات الحكم. والحكم يقسم إلى حكم تكليفي يخاطب به الشخص المكلف ويتعلق بفعله مباشرة، يترتب ثواب وعقاب عليه. وهناك نوع آخر قالوا له الحكم الوضعي، وهو حكم متعلق بالحكم التكليفي وليس ذات الحكم التكليفي، قد يكون سابقا له كما في الأسباب والعلل، وقد يكون مقارنا له كما في أوصافه كونه أداء أو قضاء أو إعادة أو عزيمة أو رخصة، أو فيما يتعلق بآثاره كما في الصحة والفساد. لعلنا أن نتدارس هذه التقسيمات التي تتعلق بتقسيمات الحكم الشرعي. الأول الخطاب إن اضطر الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فندب، وإن اضطر الترك ومنع النقيض فحرمة، وإلا فكراهة، وإن خير فالباعة. وإن خير يعني الخطاب. وإن خير فالإباحة. ويقسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه القصد مطلقا ويغالبه الفرض. وقالت الحنفية الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني، والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ويسمى سنة ونافلة، والحرام ما يذم شرعا فاعله، والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. الثاني ما نبي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. والمعتزلة قالوا ما ليس للقادر عليه فالعالم بحاله أن يفعله وما له أن يفعله. وربما قالوا الواقع على صفة توجب الذم أو المدح كالحسن بتفسيره من الأخير أخص. الثالث قيل الحكم إما سبب أو مسبب كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني، فإن أريد بالسببية الإعلام فحق وتسميتها حكما بحث لفظي، وإن أريد بها التأثير فباطل لأن الحادث لا يؤثر بالقديم، ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل. الرابع الصحة استتباع الغاية وبإزالها البطلان والفساد. وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء. فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول لا على الثاني. وأبو حنيفة سمى ما لم يشرع في أصله ووصفه كبيع المناقيح باطلا، وما شرع في أصله دون وصفه كالربا فاسدا. والإجزاء اكتب عندكم الزنا خطأ، الربا أوضح. نعم. والإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به، وقيل سقوط القضاء. ورد بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقط؟ وبأنكم تعللون سقوط القضاء به والعلة غير المعلول، وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاة لن نعرف لله تعالى ورد الوديعة. الخامس العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء وإلا فإعادة، وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجودها فقضاء، وجب أداؤه كالظهر المتروكة قصدا أو لم يجب وأمكن كصوم المسافر والمريض أو امتنع عقلا كصلاة النائم أو شرعا كصوم الحائض. ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه، فإن عاش وفعل في آخره فقضاء عند القاضي أبي بكر أداء عند الحجة إلا عروة للظن البين خطر. السادس الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فمقصر تحل الميت للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا وإلا فعزيمة. سبق أن عرفنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء يعني الطلب أو التخيير. والاقتضاء قد يكون اقتضاء للفعل واقتضاء وقد يكون اقتضاء للترك. واقتضاء الفعل قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. تالي وجد عندنا أربعة أنواع: اقتضاء للفعل جازم فهذا وجوب، واقتضاء للفعل غير جازم فهذا ندب، واقتضاء للترك جازم فهذا تحريم، واقتضاء للترك غير جازم فهذا كراهة. ويبقى النوع الرابع وهو النوع الخامس وهو الإباحة الذي فيه التخيير. قال المؤلف: الخطاب يعني الشرعي إن اقتضى الوجود، وجود فعل اقتضى يعني طلب وألزم، إن اقتضى الوجود وفي نفس الوقت اقتضى منع النقيض وهو ما لا يجتمع معه ولا يرتفعان، فحينئذ يكون ذلك الخطاب وجوبا. قلنا أن الوجوب باعتبار فعل المكلف، وهو إيجاب باعتبار فعل الله عز وجل. وإن لم يمنع، أي وإن كان الخطاب لم يمنع من النقيض، وإنما اقتضى الوجود ولم يمنع من النقيض، فحينئذ يكون ندبا. وإن كان الخطاب قد اقتضى الترك في نفس الوقت اقتضى منع النقيض فحرمة. يعني إذا كان الخطاب قد اقتضى ترك الفعل وكذلك اقتضى منع نقيض ترك الفعل الذي هو إيجاب النقيض، فحينئذ يكون حرمة. وإلا، أي وإن كان الخطاب قد اقتضى الترك لكنه لم يمنع من النقيض فحينئذ يكون كراهة. بقي النوع الخامس وهو التخيير. ولذا قال: وإن خير، المراد بالتخيير التسوية بين الفعل والترك، فحينئذ يكون إباحة. فهنا سار المؤلف على طريقة الأصوليين في الحكم، وهو أنه جعل الحكم هو الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، ولم يسر على طريقة الفقهاء الذين يجعلون الأحكام الواجب والمندوب والمكروه والمحرم. قال: ويرسم الواجب. التعريفات تقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يقال له الحد بأن يكون تعريفا لشيء بذاته، والنوع الثاني يقال له الرسم، وهو الذي نتجاوز في التعريف الذاتيات إلى العرضيات والآثار، والنوع الثالث الحد اللفظي هو التعريف اللغوي. إذن كلمة ويرسم يعني يحد بواسطة أو يعرف بواسطة الرسم، بأنه الذي، الواجب هو الفعل الذي يذم شرعا. انتقل الآن، لم يعرف الوجوب وإنما عرف الواجب الذي هو أثر للوجوب، فقال بأن الواجب هو الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. فقوله يذم شرعا لأن الكلام عن الحكم الشرعي لا نتكلم عن عقول ولا نتكلم عن عادات، وإنما المعول عليه ما يكون من جهة الشرع. يذم شرعا تاركه، تارك الواجب مذموم، بخلاف فاعل الواجب فإنه ممدوح. قصدا يعني أن الإنسان إنما يذم على ترك الواجب إذا تركه عمدا، لكن لو ترك الإنسان الواجب بدون عمد فحينئذ لا يأثم ولا يلحقه الذم. بعض الفقهاء قال مطلقا، مطلقا لإخراج الواجب المخير والموسع، لأنها واجبة لكن وجوبها لا يذم صاحبه حتى يتركه ويترك ما يكون بدلا عنه، ولذلك احتاج إلى أن يقول مطلقا. بعض الناس قال لا حاجة إلى قولنا قصدا. لماذا؟ قال لأن فعل النائم مثلا أو المعذور ولا يذم، وبالتالي ليس فعله بواجب، ومن ثم لا نحتاج إلى التحرز بهذا القيد. والناظر إلى ذات الفعل يقول لا حاجة إلى كلمة، نحتاج إلى كلمة قصدا. والناظر إلى فعل المكلف له يقول لا نحتاج إليها. فكل منهما له وجه، لأن كل منهما يلاحظ وجها أو جهة مغايرة للجهة الأخرى. من أمثلة الواجب من يمثل صلوات، خطأ، هذا مثال خاطئ. الصلوات الخمس، كلمة الصلوات تشمل النوافل، وبالتالي لابد نقيد. مثال آخر صيام رمضان، جيد، تحرزنا ما قلنا الصيام فقط. حجة الإسلام للمستطيع، لماذا قال يذم شرعا ولم يقل يعاقب؟ لأن تارك الواجب قد يتوب فلا يلحقه عقاب، وقد يعفو الله عز وجل عنه فلا يلحقه عقاب. من أسماء قال ويرادفه الفرض، المراد بالترادف أن يكون هناك أسماء متعددة على مسمى واحد. مثاله، نجيب له مثال، السحاب والغيوم، المزن إلى غير ذلك، هذا يسمى ترادف. قال المؤلف ويرادف الواجب الفرض، فهنا لفظان تدلان على مدلول واحد. قال بأن كل واحد منهما ألزم الشرع به، بالتالي كنان يدلان على مسمى واحد. هناك من خالف ففرق بين الواجب والفرض، فرق الواجب والفرض، هم الحنفية، فقالوا الفرض ما ثبت الإلزام به بواسطة دليل قطعي. دليل القطعي هو الذي لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل، بينما الواجب هو ما لزم بدليل ظني. ومن يرى هذا الرأي يقول لأن مفهوم الفرض في اللغة غير مفهوم الواجب، بالتالي نحتاج إلى جعل كل واحد منهما له مدلول مغاير لمدلول الآخر. والجمهور يقولون بأن كل منهما لازم الأداء، وبالتالي لا مانع أن يطلق عليهما اسم هذه الأسماء الواجب والفرض. هل لهذا الخلاف ثمرة؟ الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض في عدد من المسائل، منها أن الواجب لا يكفر منكره بخلاف الفرض، ومنها عقوبة تارك الفرض دون تارك الواجب، عقوبة دنيوية. طيب، على مذهب الجمهور يقولون نحن نقسم الواجب إلى واجب ظني وواجب قطعي، بالتالي قد نرتب هذه الأحكام على كل منهما، بالتالي هو محصلة نهائية في شبه اتفاق. ولذلك قال بعض العلماء بأن الخلاف هنا اصطلاحي، في الاصطلاح فقط. ثم انتقل المؤلف إلى النوع الثاني وهو المندوب، وقال بأن المندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه، ففاعل المندوب محمود ظن ترتب الأجر على فعله، ولا يذم تاركه أي لا يلحقه اللوم والعتب ولا العقاب بتارك المندوب. فالفرق بينه وبين الواجب في ذم التارك، هنا في المندوب لا يذم تاركه وفي الواجب يذم تاركه. طيب، هذا التعريف للمندوب هو باعتبار أثره ونتيجته، ومثل التعريف الواجب، فإن حمد الفاعل وذم التارك هذه أمور لاحقة، أولا يوجد الحكم ثم بعد ذلك يوجد الذم والمدح. ومن هنا كان الأولى أن يعرفه بذاته، فيقول مثلا في الواجب وما طلبه الشارع طلبا جازما، والمندوب ما طلبه الشارع أو طلب فعله الشارع طلبا غير جازم. من يمثل لنا بمندوب؟ السواك. إذن السواك هل هو فعل ولا اسم للآلة؟ إن قلنا هو اسم للفعل صح أن نقول السواك مندوب، إن قلنا هو اسم للآلة حينئذ لابد من تقدير فعل. مثال آخر، صلاة الليل. نعم، سنن الرواتب. جلسكم هذه واجب ولا مندوب؟ ايش فرض؟ ايش رايكم فيه؟ نعم فرض، طلب العلم من فروض الكفايات، وبالتالي هو واجب ليس من المندوبات. قالوا ويسمى، لا بد أن تلاحظوا أن المدح والحمد إنما يكون لمن فعله لله، قال ويسمى، ويتحرز أيضا من الواجب الموسع، فإنه في أول وقته يحمد فاعله ولا يذم تاركه، يقال قصدا مطلقا كما قلنا في الواجب. قال ويسمى المندوب سنة ونافلة. هذه التسمية عند الفقهاء يسمون المندوب سنة، والعلماء لهم ثلاثة مناهج فيما في اسم السنة. أولها استعمال السنة في المندوب كما ذكر المؤلف هنا، والثاني استعمال اسم السنة في كل أمر مشروع، سواء كان واجبا أو مندوبا. قال هذا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الإطلاق الثالث إطلاق لفظ السنة بمعنى المستحب الذي عليه دليل نصي، فيقولون المستحب وما ليس عليه دليل نصي، المندوب الذي ليس عليه دليل نصي، والسنة هي المندوب الذي عليه دليل نصي. إذن هذه اصطلاحات. اصطلاح الشارع ما هو؟ على المعنى الثاني. ذلك يحسن بالإنسان أن يتقيد بالاصطلاح الشرعي. الحكم الثالث الحرام، والحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ويترتب عليه أن فاعله يستحق الذم من جهة الشرع. النوع الرابع المكروه، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وأما حكمه وأثر فإنه يمدح تاركه ولا يذم فاعله. النوع الخامس المباح، يجيب لنا مثال على المكروه. الطلاق، الطلاق مع استقامة الأحوال. نعم. ايش رأيكم، الصلاة بعد العصر حرام ولا مكروه؟ والحرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر. تشبيك الأصابع في الصلاة على أحد الأقوال. الشرب واقفا، الالتفات في الصلاة، تقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد. طيب من يجيب لنا أمثلة للحرام؟ الخمر حرام ولا ما هي بحرام؟ حرام؟ لا غلط، شرب الخمر حرام، لأن الأحكام الشرعية إنما تكون على الأفعال، تكون على الذوات. نعم. أكل لحم الخنزير ممتاز، أكل الربا نقول أكل ولا تعاطي؟ كلاهما ماشي. الغيبة، النميمة، الزنا. طيب المباح هو ما أذن الله في فعله وتركه بلا ثواب، لا على الفعل ولا على الترك. قد عرفه المؤلف بقوله: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. يقال لذاته، يعني بعض المباحات قد تنتقل إلى كونها سنة بوجود نية وقرينة. ذكر بعد ذلك تقسيم الأحكام من جهة قبحها وحسنها، فقال: ما نهي، يعني الأفعال التي نهي عنها شرعا فإنها تكون قبيحة، وإلا أي إذا لم ينه الشرع عنها فإنها حسنة، فإنها حسنة. هذا التعريف سار المؤلف فيه على طريقة الأشاعرة في جعل الحسن والقبح تابعا للدليل الشرعي، مع أن الحسن والقبح ثابتة قبل وجود الشرع وقد تنتبه لها الأذهان وقد تغفل عنها. وآخرون قالوا ومثل له المؤلف قال كالواجب، يعني من أمثلة الحسن على هذا المنهج الواجب والمندوب والمباح، ما نهي عنه شرعا فإنه يكون قبيحا، وإلا أي إذا لم ينهى شرعا عن الفعل فإنه يكون حسنا. مثل له بالواجب والمندوب والمباح، فإن المباح لم ينهى عنه شرعا فيكون حسنا. قال ومثله فعل غير المكلف فإنه لا يوصف بالتحريم. قال المؤلف هناك منهج آخر في حقيقة الحسن والقبح، فقال الحسن ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، أو القبح، هذا القبح ما يعني الفعل الذي ليس للقادر على فعله وتركه العالم بحاله وأنه سيء إلا أن يفعله، بينما الحسن عندهم هو كل فعل له أن يفعله. ما الفرق بينهما؟ الفرق يظهر في المباح. في إيش؟ في المباح. فإن المباح للمؤمن أن يفعله، وبالتالي على التعريف الثاني يكون حسنا. وأما إذا قلنا ما نهي عنه شرعا فحينئذ لا يسمى المباح قبيحا ولا حسنا. قال وربما قالوا الواقع على صفة توجب الذم أو المدح فإن الحسن فإنه يكون حسنا أو قبيحا، فما وقع على صفة توجب الذم فإنه قبيح، وما وقع على صفة توجب المدح فإنه يكون حسنا. قال المؤلف والحسن بتفسيرهم الأخير أخص. لماذا؟ لأنه لا يشمل المباح. هناك منهج ثالث، إذن عندنا منهج الأشاعرة الذين يقولون بأن الحسن والقبح تابع للشرع، والمنهج الآخر يقول بأنه تابع للعقل، وهذا منهج معتزلة. منهم من يقول بأن الأفعال لها صفات ذاتية يثبت حسنها أو قبحها بالنظر في تلك الصفات، إذن عرفنا مناهج الناس فيما يكون حسناً وما يكون قبيحا. طيب ننتقل إلى مبحث آخر من مباحث تقسيمات الحكم. قال الحكم إما سبب وإما مسبب. تقدم معنا أن الحكم ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، ما سبق حكم تكليفي تقسيمه إلى الأقسام الخمسة. والآن سنأتي إلى الأحكام الوضعية. بعض أهل العلم يقول الأحكام الوضعية هذه ليست أحكاما شرعية بل أحكام عقلية، وهذا مذهب سبي صحيح، لأن الشارع له حكمان: حكم تكليفي على الفعل، وأحكام أخرى تابعة له، إما تكون سابقة وإما تكون مقارنة وإما تكون أثرا لاحقا. جاب ما يتعلق بما يكون سابقا، فقال: قيل، هنا للتضعيف، كأنه يرى أن هذا النوع ليس من الأحكام، من تقسيمات الأحكام. قال: قيل الحكم إما سبب وإما مسبب. لماذا ضعف المؤلف هذا؟ هذا ناشئ من مذهب أشعري، لأنه يرى أن الحكم خطاب الشارع، وصفات الله وخطابه قديم، وبالتالي لا يمكن أن يكون فعل المكلف منتجا وسببا في أحكام الله، لأن الحادث لا يكون سببا في القديم. تقدم معنا أننا نقول بأن صفة الكلام قديمة لله عز وجل، ولكنه يتكلم متى شاء، من ثم فآحادها حادثة، من ثم لا ننجر مع المؤلف في هذا. قال: قيل الحكم إما سبب أو مسبب. السبب يشمل عندهم العلة. لماذا لم يذكر المؤلف هنا العلل وجعل العلل أسبابا، وهم لا يفرقون بين السبب والعلة؟ الجمهور يقولون بأن الأحكام الشرعية تقرر أو تبنى على تحقيق المصالح. الشاعر يقولون لا، وهذه مبني على مسألة فائدة التكليف، فإن الأشاعرة يقولون فائدة التكليف هي الابتلاء والاختبار، لا علاقة لها بتحقيق مصالح الخلق. بالتالي يقولون بأن موجبات الحكم لا تنقسم إلى سبب وعلة، يجعلونها بنوع واحد، ويجعلونها بمثابة علامة معرفة على الحكم التكليفي. الجمهور يقولون الأحكام من فوائدها التي شرعت من أجلها تحقيق مصالح الخلق، بالتالي يقولون بأن ما عرفت مناسبته يسمى علة، ما عرفت المصلحة المترتبة من ربط الحكم بالوصف نسمي الوصف حينئذ علة، وما لم نعرفه فإننا نسميه سببا. مثال ذلك: متى تجب صلاة الظهر؟ عند زوال الشمس. ما الرابط بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر؟ هل هناك فائدة؟ نقول لها فائدة لكننا لا نعلمها، وبالتالي نسميه سببا. لكن إيجاب الحد على السارق هذا إيش؟ يتحقق به مصلحة حفظ الأموال، ومن ثم نسميه علة. نسميه علة. قال المؤلف: قيل الحكم إما سبب وإما مسبب. مثل له بجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني. فعندنا حكمان: الأول إيجاب الجلد على الزاني، والثاني ربط الجلد بفعل الزنا. الأول حكم تكليفي إيجاب، والثاني حكم وضعي علة. طيب، تلاحظون أن المؤلف هنا استخدم كلمة إيجاب لينبه على أن الحكم التكليفي هو فعل الله وخطاب الله، ما قال وجوب. الوجوب يتعلق أو خطاب الله من جهة تعلقه بالمكلف. رد المؤلف فقال: فإن أريد بالسببية الإعلام فحق، يعني فهذا التقسيم نوافقكم عليه. ما معنى هذا الكلام؟ هل الأسباب مؤثرة أو غير مؤثرة؟ الأسباب، الناس لهم ثلاثة مناهج في تأثير الأسباب. فالأشاعرة يقولون الأسباب غير مؤثرة أبدا، جاءنا الذابح وأخذ السكين وذبح الذبيحة، من أين نتج ذبح الذبيحة؟ قال الأشاعرة: أصلا السكين والذابح لا علاقة لها بموت هذه البهيمة، هي باتت بفعل الله عز وجل وقدره وخلقه، وهذه السكينة والذابح لا ليس لها أي أثر. هذا المنهج الأول، وهو منهج تعرف العقول عدم صحة. الفرق بين من تعرض للسبب ومن لم يتعرض له. والثاني، المنهج الثاني يقول الأسباب مؤثرة بنفسها، فخلق الله وقدره ليس له أي أثر في موت هذه الشاة المذبوحة. وهذا مذهب معتزلة، ولذلك يقولون العبد يخلق فعل نفسه. والمنهج الثالث يقول بأن الأسباب مؤثرة لكن ليس لذاتها، وإنما لكون الله عز وجل قد خلقها كذلك مؤثرة. وهذا منهج أهل السنة، هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية والعقلية. وهكذا البحث في العلل الشرعية، فإن الأشاعرة يقولون الأسباب لا تأثير لها في الحكم، والمعتزلة يقولون تؤثر بذاتها، ولذلك يقولون يجب، يقولون بوجوب الأصلح. وأهل السنة يقولون مؤثرة الأسباب والعلل مؤثرة لكن ليس لذاتها، ولكن لأن الله جعلها مؤثرة، ولكن الله جعلها مؤثرة. قال: فإن أريد بالسببية الإعلام فحق، يعني أنها مجرد علم، مجرد علم فحق ولا اعتراض لنا عليه. وتسميتها حكما بحث لفظي، يعني تسمية الأسباب أحكاما هذا مجرد ألفاظ، يعني هناك خلاف. يقول الأشاعرة ما يرتضون تسميتها حكما، لأن الحكم الخطاب القديم، وفعل الزاني فعل حادث، فكيف يجعل الفعل الحادث سببا في القديم؟ تلاحظون هنا شيئين: الأول أنهم جعلوا الخطاب كله قديما، إحنا نقول لا، منه ما هو قديم منه ما هو حادث، والله جل وعلا يتكلم متى شاء. إذن هذا تلاحظونه. الأمر الثاني أنهم لم يفرقوا بين الواحد، بين الحكم بالنوع والحكم بالفرد. هناك حكم فردي متعلق بهذا الفعل إيجاب حد الزنا هذا الجنس يشمل كل زاني قبل وجود الزنا، فهذا حكم نوعي. وهناك حكم عيني فردي، إيجاب حد الزنا على ذلك الزاني، هذا حكم شرعي. في الأول نسمي حكم، وفي الثاني أيضا نسمي حكم. فهم لما خلطوا بين الأمرين السبب والعلة التي كانت حكما هي في الأول، فلما خلطوا بين الحكم النوعي والحكم العيني نتج عندهم الاستشكال، استشكال تسميته حكما، لأنهم ظنوا أنه لا يطلق إلا على الحكم العيني. تلاحظون هذا المبحث، عند الأشاعرة يلتفتون إلى الحكم العيني، وعند المعتزلة يلتفتون إلى الحكم النوعي، وأهل السنة يقولون بالالتفات إلى الأمرين معا، الحكم العيني والحكم النوعي. قال المؤلف: وإن أريد بكونه سببا أن السبب مؤثر في الحكم الشرعي فباطل، على منهج من الأشاعرة، لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح، وهو باطل. لأن الأشاعرة يقولون ما ثبت حسنه ولا قبحه إلا بعد ورود الشرع، والجمهور يخالفونهم فيقولون للفعل صفات تثبت، ما يقولون توجب، تثبت حسنه أو قبحه. المبحث الرابع والتقسيم الرابع: ينقسم الحكم إلى صحيح وفاسد. وقال بأن الصحيح هو استتباع الغاية، المراد بالغاية يعني النتيجة، واستتباعها يعني حصولها. فإذا كان الحكم منتجا لغايته قيل هذا حكم صحيح. مثال ذلك: متزوج، ماذا ترتب على الزواج؟ جاز وطؤها، وبعد ثبت النسب، وجبت النفقة، وجب المهر، إذن هذا نكاح صحيح، لأنه أنتج غايته وأهدافه ونتائجه، بالتالي قيل هذا نكاح صحيح. لكن ذلك الشخص نكح نكاح متعة أو تحليل أو شغار، فقيل هذا النكاح باطل، لأنه لا ينتج آثار النكاح الصحيح. قال: فالصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد. النكاح عقد، عرفنا آثاره. طيب عقد البيع ما هي آثاره؟ انتقال الملك بين البائع والمشتري في المبيع والثمن، وبالتالي حل التصرفات. أنت بائع أخذت النقود، يجوز لك تشتري بها سلعة أخرى إذا كان البيع صحيحا. إذا كان البيع باطلا لم ينتج انتقال الملك بين البائع والمشتري ولا حل التصرفات. طيب في العبادات، متى يقال عن العبادة بأنها صحيحة؟ يقال عن العبادة بأنها صحيحة إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها. طيب ما هي آثار العبادة بحيث إذا وجدت هذه الآثار قيل العبادة صحيحة؟ قل هناك منهجان. واحد يقول موافقة الأمر، يعني إذا أنت تصلي علشان تحصل على الأجر، فكل صلاة يحصل بها الأجر فهي صحيحة، هذا المنهج الأول. المنهج الثاني يقول الصلاة الصحيحة هي التي تسقط القضاء ولا يطالب الإنسان بقضائها مرة أخرى. ما هي ثمرة هذا؟ قال عندنا مسألة شخص صلى وهو يظن أنه على طهارة، بعد أن سلم تبين أنه على غير طهارة، هنا يؤجر على هذه الصلاة ولا ما يؤجر؟ يؤجر. بالتالي عند المتكلمين وهم الجمهور الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة يقولون هذه الصلاة صحيحة لأنه أراد الأجر وحصل الأجر، كونه لم يسقط عنه القضاء هذا أمر آخر، لأن مقصودنا بالعبادات تحصيل رضا الله وأخذ الأجر، يقولون هذا أخذ عليه الأجر. الحنفية يقولون ثمرة الصلاة ونتيجتها إسقاط القضاء، وصلاة المحدث لم تسقط القضاء وبالتالي ليست صحيحة، بالاتفاق أنه يؤجر على الأولى وبالاتفاق أن الأولى لا تسقط القضاء، وإنما الخلاف في التسمية، نسميها صحيحة أو نقول هي فاسدة. انتقل المؤلف إلى شيء آخر، وهو هل يوجد فرق بين الفاسد والباطل؟ الجمهور يقولون الفاسد والباطل سواء، والحنفية يفرقون فيقولون هناك فرق بين الفاسد والباطل. ما هو الفرق؟ قالوا الفاسد يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن تصحيحه. لماذا يمكن تصحيح الفاسد؟ قالوا لأن أصل الفاسد ورد في الشرع، لكنه فعل على صفة غير مشروعة وبالتالي أبطلناه، بينما الباطل لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، وبالتالي فإننا لا نستطيع أن نصححه. مثال ذلك، شخص نذر أن يصوم يوم العيد والآخر أخوه نذر أن يصوم بالليل، صيام يوم العيد، الصيام في أصله صيام ما بين الفجر إلى المغرب مشروع، لكنه لما كان الصيام في يوم العيد قالوا هذا مشروع بأصله غير مشروع بوصفه، وبالتالي نسميه فاسدا ونقول يجب عليك أن تقضي يوما آخر مكان هذا اليوم تصحيحا له، بخلاف الذي نذر أن يصوم ما بين العشاء إلى الفجر قل هذا غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه بالتالي فهو باطل لا يمكن تصحيحه. هذا يقول هيش حنفية. الجمهور يقولون الانفكاك بين الأصل والوصف هذا في الذهن، أما في الخارج فلا يوجد إلا اقتران، لا يمكن أن تكون الأشياء منفكة عن صفاتها، وبالتالي قالوا الحكم الشرعي لا يكون إلا على ما في الواقع لا ما في لا على ما في الأذهان. مثل المؤلف ببيع الملاقيح والربا. بيع الملاقيح تقول هذه الناقة أبيعك ولدها، لم تحمل بعد، لم تحمل بعد، هل هو موجود الآن؟ غير موجود، والشريعة لم تأتي ببيع المعدومات، بالتالي هذا غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. هل هو مقدور على تسليمه؟ طيب، غير مقدور على تسليمه، بالتالي غير مشروع بأصله. بخلاف الربا، أنا بعتك 50 ريال بعشرين جنيه تجيبها لي بعد ساعة. هنا أصل الصرف مشروع جائز، لكنه لما حصل فيه التأخير منع منه، فهو جائز بأصله ممنوع بوصفه. ماذا نفعل به؟ قالوا يمكن تصحيحه بخلاف الأول. لما الجمهور يقولون الفاسد والباطل سواء وبالتالي نلغيهم سواء. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن الإجزاء. قال الإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به. تلاحظون هنا أنهم وصفوا، جعلوا الإجزاء صفة لفعل المكلف. إذا صليت الظهر متوضئا بالشروط وانتفاء الموانع قالوا صلاته هذه إجزاء. وآخرون قالوا لا، الإجزاء ليس ذات الفعل وإنما الأثر المترتب عليه. ولذا قال وقيل سقوط القضاء، هذا هو الإجزاء. ورد أي اعترض على القول الثاني بأن القضاء حينئذ لم يجب. يقولون هم قالوا الإجزاء هو سقوط القضاء، الساقط ما لا يسقط إلا بعد ثبوته والقضاء لم يثبت بعد، وبالتالي يقول القضاء لم يجب بعد، فكيف نقول سقط وهو لم يجب؟ ما يكون سقط إلا إذا وجب. قال فإنكم تعللون سقوط القضاء بالإجزاء، بما أنها مجزئة سقط القضاء. والعلة غير المعلول، يعني سقوط القضاء، الإجزاء منتج لسقوط القضاء، مما يدل على أن بينهما فرق، أن بينهما فرقا. وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين. يقول صفة الإجزاء وعدم الإجزاء هذه لا تكون إلا في الأفعال التي تحتمل الوجهين، الإجزاء وعدم الإجزاء. مثل له بالصلاة، هناك صلاة مجزية وهناك صلاة غير مجزية، وهناك أشياء لا تقبل الاتصاف بهذين الوصفين الإجزاء وعدمه، مثل المعرفة بالله. ما تقول معرفة مجزئة، ورد الوديعة فإنها لا تكون، رد الوديعة ما يقال عنها مجزئة. هكذا يقرر المؤلف. وهذه أيضا مبحث عقدي، فصل فيه ولا نخليه؟ الصفات يقسمونها إلى صفات تتقابل، تقابل النقيضين، وصفات تتقابل تقابل الملكة. يقولون الإجزاء وعدم الإجزاء ليس نقيضين، لأن هناك محال لا تقبل لا هذا الوصف ولا هذا الوصف. جيب لكم مثال أوضح في الحياة، الجدار حي ولا ميت؟ يقولون ما يقبل لا حياة ولا موت، وبالتالي هذه الصفة الحياة والموت هذه إيش؟ ليس نقيضين، تقابل، تقابل الملكة والعدم، لا تقبل صفة الحياة ولا الموت. وهكذا الإجزاء وعدم الإجزاء في محال يقبل الصفة بالإجزاء وعدم الإجزاء، وفي محال لا تقبلهما. وهذا يصير على طريقة الأشاعرة. الجمهور يقولون لا، الصفات المتقابلة الشيء وعدمه لابد أن يكون الشيء متصفا بأحدهما، ولذلك الجدار في الحقيقة ميت ما يقال حي. ولذا قال الله عز وجل عن الأصنام أموات غير أحياء، عنها حجارة، ليش هذا؟ لما جئنا إلى إثبات صفات رب العزة والجلال قلنا إما أن تثبت الصفة وإما أن تثبت نقيضها. قالوا لا، هذه الصفات متقابلة تقابل الملكة والعدم، بالتالي هذا المحل غير قابل لا الصفة ولا عدمها. احنا نقول لا، هذا مو صحيح. كل الصفات المتقابلة لا بد من وجودها أو وجود نقيضها. وهكذا في المعرفة، معرفة الله نشأ عندهم مبحث في الإرجاء، يقولون أي معرفة لله فإنها تنفع للعبد عند الله عز وجل. يقول لا، المعرفة منها معرفة مجزئة ومنها معرفة غير مجزئة. فمن عرف الله ولم يقم بشرعه وضاده وضاد أنبيائه ليس من أهل الإيمان، ومعرفته بالله وبال عليه، كما أن إبليس يعرف الله ومع ذلك لم تنجه هذه المعرفة عند رب العزة والجلال. بالتالي المعرفة معرفة الله منها ما هو مجزئ ومنها غير مجزئ. مثل في رد الوديعة، أنت إذا رددت الوديعة بعد إتلافها هذا غير مجزئ، أو رددت الوديعة إلى شخص آخر غير صاحبها ومالكها كل هذا رد غير مجزئ. وبالتالي جميع الأحكام تقبل، جميع الأفعال تقبل الاتصاف بالإجزاء أو عدمه، ولا يصح أن يقال أن هناك أفعال ليست كذلك. التقسيم الخامس، تقسيم العبادة إلى أداء وقضاء وإعادة. يقول العبادة إن وقعت في وقتها المعين يعني شرعا فإنها حينئذ تكون أداء، واشترط بأن لا يكون الأداء مسبوقا بفعل سابق. يعني مثال ذلك، صليت الظهر، لما سلمت تبين أنك على غير وضوء، هذه الصلاة قال هذه أداء. الصلاة الثانية قال هذه الصلاة الثانية لا نسميها أداء وإنما نسميها إعادة، لا زال في الوقت. والصواب أن الأداء والإعادة ليس بمتقابلين، إنما المتقابل الأداء والقضاء، وبالتالي صلاته الثانية أيضا أداء لأنها وقعت في وقتها المقدر شرعا. وهكذا بعد الوقت، لما نام ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فصلى، توضأ وصلى، لما سلم تبين أن في ثيابه منيا وجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. إعادة هنا الصلاة قضاء لأنها خارج الوقت، وفي نفس الوقت إعادة. إذن الأداء والقضاء متقابلان، لا يمكن أن يوجد شيء ليس بأداء ولا لا يمكن أن يوجد شيء يتصف بالوصفين معا أداء وقضاء. قال العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختلف أداء، وإلا أي إن وقعت في وقتها المعين وسبقت بأداء فإنها إعادة، وإن وقعت العبادة بعد الوقت وقد وجد فيه يعني في الوقت وقد وجد في الوقت سبب الوجوب فإنه يعد قضاء، وجب أداؤه، وينقسم إلى قسمين، قضاء كان قد وجب أداؤه كالظهر المتروكة قصدا، واحد ترك صلاة ترك صيام رمضان عمدا بدون عذر، بعد رمضان نقول إيش يجب عليك القضاء لأنه قد وجب عليه الأداء وتركه عمدا فوجب عليه القضاء، أو لم يجب عليه أداؤه وكان ممكنا، هذا القسم الثاني، كصوم المسافر، فإن صوم فالمسافر لم يتعين عليه الصوم وجاز له الفطر، فإذا أفطر وجب عليه القضاء، ففعله للصيام بعد رمضان يسمى قضاء. قال أو امتنع، أي امتنع الأداء في الوقت من جهة العقل، كصلاة النائم، لأن صلاة النائم لا يمكن يصلي وهو نائم، ففعله للصلاة بعد الوقت تسمى أداء لقضاء، سمى قضاء. القسم الرابع من امتنع عليه أداء العبادة في وقتها من طريق الشرع، كصوم الحائض، الحائض ما يجوز لها تصوم في شهر رمضان، فإذا جاء بعد رمضان وصامت سميناه قضاء، إذن لأن خارج الوقت. عندنا القضاء ينقسم إلى أربعة أقسام: ما وجب أداؤه في الوقت، ما لم يجب أداؤه مع إمكانه، ما امتنع أداؤه في وقته عقلا، والرابع ما امتنع أداؤه في وقته شرعا. بعض أهل العلم جعل منع من تسمية بعض هذه الأقسام قضاء، والخلاف في اللفظ، وقد يترتب عليه أو قد يكون مترتبا على مسألة: هل القضاء بأمر جديد أو وجب بالأمر الأول؟ رتب على هذا مسألة شخص حكم عليه بالقصاص، وقالوا سننفذ القصاص الساعة الثانية، أذن الظهر، يجب عليه يصلي ولا ما يجب؟ يجب عليه أداء صلاة الظهر. الرجل تهاون، قال بيذبحوني عقب شوي تنفعني صلاة الظهر، جاء الشيطان ولعب عليه، عفى أولياء الدم، الساعة ثنتين، هم يقتص من الساعة الثانية، عفوا الساعة الثانية إلا دقيقتين. فحينئذ نقول قبل العفو تضيق الوقت عليه ولم يجز له فعل صلاة الظهر بعد الثانية، وجب عليه أن يصلي الظهر قبلها، لأن غلب على ظنه أنه لن يعيش بعد ذلك، فلما عاش وصلى الظهر سميناها أداء. لماذا؟ لأنه وقعت في الوقت المعين شرعا. هذا التسمية هي عند الحجة، يعني عند الغزالي، يسمون حجة الإسلام. والقاضي أبو بكر الباقلاني يرى أنه قضاء، فعل محكوم عليه بالقصاص بعد الثاني، يقول هذا قضاء. ولعل القول الثاني بأنها أداء أصوب، لأنه فعلها في الوقت المقدر شرعا. وعلل له المؤلف بقوله: إن ظنه ظن تبين فساده، والقاعدة في الشرع أنه لا عبرة بالظن البين خطأه. التقسيم السادس: ينقسم الحكم إلى ما كان على خلاف الدليل وما كان موافقا للدليل. قال: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل، المراد بالدليل العلة. شو المراد بالدليل؟ العلة، يعني أنه إذا حكم الشارع في محل بعلة لكنه وجدت العلة في أحد المحال ومع ذلك لم يوجد الحكم، فنسمي هذا رخصة. أما إذا وجدت العلة ووجد الحكم فحينئذ نسميه عزيمة. مثال ذلك: أكل الميتة حرام، ما العلة؟ نجاستها. فإذن القاعدة أنه إذا كانت هناك ميتة فالقاعدة الأصل التحريم، هذا يسمى عزيمة. لكن جاءنا شخص مضطر لأكل الميتة، يجوز له يأكل منها أو لا يجوز؟ هل انتفت نجاستها بذلك؟ إذن العلة وهي النجاسة لا زالت باقية، ومع ذلك تخلف الحكم فنسميه رخصة. قال: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة، كحل الميتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر. وجوب صيام رمضان ثبت بسبب رؤية الهلال، فالمسافر ثبت الشهر في حقه ولا ما ثبت؟ ثبت، ومع ذلك رخص له لمعارض السفر فنسميه رخصة. وقد يكون تكون الرخصة واجبة كما في أكل الميتة للمضطر، قد تكون مندوبا كما في الفطر قصر الصلاة للمسافر، وقد تكون الرخصة مباحة مثل المسح على الخفين، ومرات قد تكون الرخصة إذن الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة، وبعضهم يجعلها في مرات مكروهة. وإلا أي إن ثبت إن لم يثبت الحكم على خلاف العلة فإنه يكون عزيمة. نجيب مثال: التيمم عزيمة أو رخصة؟ أو شيء نشوف الحكم ونشوف علته علشان ما لا تستعجلوا. الحكم جواز فعل الصلاة بدون وضوء، الحكم وجوب الوضوء للصلاة، أليس كذلك؟ الحكم وجوب الوضوء للصلاة. طيب، الذي سيتيمم هنا يستبيح الصلاة، أليس كذلك؟ بدون وضوء. طيب، ما هي العلة؟ لماذا أوجب الشرع الوضوء للصلاة؟ لوجود الماء. فإذا كان المتيمم لا يجد الماء فلا يسمى تيممه رخصة، لأن العلة غير موجودة وهي وجود الماء، فيكون عزيمة فاقد الماء. طيب، إذا كان هناك شخص يجد الماء لكنه لا يستطيع أن يستعمله، مريض فيه حساسية ما يستطيع استعمال الماء، فحينئذ نقول يجوز له أن يصلي بالتيمم، وهذا رخصة لأنه قد ثبت الحكم وهو جواز أداء الصلاة بدون وضوء مع ثبوت العلة وهي وجود الماء. طيب، من يجيب لنا أمثلة؟ طيب، هل هذا المبحث الرخصة والعزيمة لها مباحث؟ عندك مثلا مبحث الاستحسان له علاقة بالرخصة، لأن الاستحسان أن توجد العلة ولا يوجد حكمها، يسمونه استحسان لدليل خاص، هذا يسمى استحسانا، ويسمى تخصيص العلة، ويسمى قادح النقض. طيب، هل تخصيص العموم رخصة؟ نقول إن كانت علة الحكم العام موجودة في المحل الخاص فإنه يسمى رخصة، وإن كانت العلة في الحكم العام ليست موجودة في الحكم الخاص فحينئذ يسمى عزيمة. مثال ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يوجد، قال: لا تبع ما ليس عندك، ثم رخص في السلم، فهنا موجود ولا معدوم السلم؟ معدوم، ومع ذلك جازه الشرع فنسميه رخصة لأنه قد وجدت العلة ولم يوجد حكم التحريم. طيب، في المزابنة بيع رطب بتمر نهى عنه الشارع لأنه ينقص إذا جف، وخص منه العرايا وهي بيع رطب بتمر على بيع تمر برطب على رؤوس النخل، العلة موجودة ومع ذلك انتفى الحكم، فهذا نسميه رخصة. طيب، الشارع نهى عن الرجوع في الهبة وأجاز للوالد أن يرجع في هبته لابنه، هذا رخصة ولا مو رخصة؟ نشوف الحكم تحريم الرجوع في الهبة، ما العلة؟ أصبح الموهوب ملكا للغير ولا يجوز أخذ ملك الغير. طيب الوالد نقول يجوز له أن يأخذ ملك ابنه، فحينئذ جاز له أن يرجع في الهبة، فهذا لا يعد رخصة وإنما يعد عزيمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سؤال، هل يجوز أن سيأتي معنا مبحث القياس في الأسباب، وأن الأسباب إذا انضبطت جاز القياس عليها. الصحة ترتب أثر، لا ترتب أثر الفعل المحكوم عليه. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.